الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال الله جل وعلا ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل الذين يعلمهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. قيل له كيف؟ قال لأن الله تعالى قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ثم أسقط الله هذين القولين فقال رجما بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل بعدها رجما بالغيب أو عبارة تدل على إسقاط هذا القول، لكنه قال جل وعلا ربك أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم نهى الله تعالى عن المراء الذي ليس فيه فائدة فقال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني الله جل وعلا يقول المقصود معرفة الحكمة والعبرة، عددهم ستة سبعة خمسة ثلاثة، هذا لا يضر ولا يفيدكم أن تعرفوا كم عددهم. ولذلك يا جماعة حتى بعض المفسرين الذين أكثروا الكلام عن لون كلب أصحاب الكهف، ما لونه وما نوعه وهل كان ذكرا أم كان أنثى وما الفائدة من هذا؟ الله تعالى يقول فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني لا تحاور ولا تناقش فيهم إلا إذا كان شيئا ظاهرا بينا. الشيء الذي أخفاه الله تعالى ولم يبينه لنا لعدم الفائدة من ذكره لا ينبغي الإنسان أن يبدأ يعني ينقب عنه حتى يصل إلى شيء منه. كما ذكرنا من كلام بعض المفسرين عن نوع الكلب أو ذكر أو أنثى أو غير ذلك. ثم قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب كم لبثوا في كهفهم؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بعدتهم. وقال الله جل وعلا في خبرهم هنا ذكر الله تعالى أنهم لبثوا 300 سنين قال وازدادوا 9. لماذا لم يقل 309 سنوات؟ لماذا قال الله تعالى 300 سنين؟ جعلها على أمرين، أنهم 300 سنين هذا نوع من الحساب، وممكن تحسبها أيضا حسابا آخرا فتقول 309 سنوات. قالوا إن الحساب الذي يعتمده الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على قسمين، حساب يعتمده العرب وهو الحساب القمري، فبعض الأشهر تكون 29 يوما وبعضها يكون 30 يوما، متى يطلع القمر ومتى يغيب. وحساب آخر كان يعتمده الروم، وهم كانوا يعتمدون الحساب الشمسي، فبعض الأشهر يكون 31 يوم وبعضها يكون 30 يوما. وبعضها قد يكون 29 يوم أحيانا. فلأن القرآن يخاطب هؤلاء جميعا، لا يخاطب العرب فقط وإنما يخاطب الناس جميعا، ذكر الله تعالى الحسابين، فقال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني بالحساب الشمسي، وازدادوا 9 إن حسبتها حسابا قمريا. ومعلوم أن الحساب الشمسي هو الحساب الميلادي اليوم، والحساب القمري هو الحساب الهجري اليوم، والحساب الهجري هو المعتمد في الشريعة. فنحن في وقوفنا بعرفة، في بداية الحج، في ختامه، في تحديد يوم عاشورة، في تحديد الأيام البيض، كله يعتمد على الحساب القمري الذي هو الحساب الهجري. فهم لبثوا في كهفهم بالحساب الهجري 309 سنوات، ولبثوا بالحساب الميلادي الشمسي 300 سنة، وذلك أنه في كل 30 سنة أو 33 سنة ميلادية يزيد سنة هجرية. فالمئة سنة ميلادي تساوي 103 سنوات هجري. إذن 300 سنة ميلادي كم تساوي بالهجري؟ 309 سنوات. فقال الله تعالى لبثوا في كهفهم 300 سنين بحساب أولئك القوم الأولين، لأنهم كانوا من الرومان، وأنتم عندكم أيها العرب وازدادوا 9، زيدوهم 9 سنوات لأنكم تحسبون حسابا آخر. هذا أيها الإخوة الكرام ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من خبر هؤلاء الفتية الصالحين، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته، نسأل الله أن يجمعنا بالأخيار والصالحين في جنته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو زواج أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا برحمتك وأن تعمنا بمغفرتك. اللهم تقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى أمرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظنا في بلادنا وآمنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.